محاسبة النفس. نعم، أنا يحلو لي دائما أن أذكر نفسي وإخواني بمحاسبة النفس في مثل هذه المناسبات. محاسبة النفس أصل عظيم في تزكيتها. محاسبة النفس جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة No.

تصحح العقيدة ويستقيم المرء على الإيمان. فإذا فرغت من العقيدة والإيمان انتقل إلى العبادة. كيف حالك في عبادة الله سبحانه وتعالى؟ كيف حالك مع أم الشعائر وسيدة العبادات؟ كيف حالك في الصلاة؟ هل أنت من الذين يحافظون على صلاتهم في جماعة ويحاولون دائما أن يدركوا تكبيرة الإحرام خلف الإمام؟ هل أنت من الذين يحرصون على الصف الأول؟ هل أنت من الذين ينتظرون الصلاة بعد الصلاة ويجددون الوضوء بعد الوضوء ويسبغون الوضوء على المكان؟ أم أنت من الذين فرطوا في صلاة الجماعة أو جمعوا بين الصلوات بدون عذر أو جاءوا دائما متأخرين يقفون في أواخر الصفوف ولا يزال المرء يتأخر حتى يؤخره الله؟ وقل مثل ذلك في سائر العبادات. تحاسب نفسك، هل أنا قد أديت هذه العبادة كما أمر الله عز وجل وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنني قد ابتدعت في دين الله ما لم ينزل به سلطانا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان يقول في المناسك: خذوا عني مناسككم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الصيام وأحكام الزكاة وسائر الأحكام. فهل ضبطنا عبادتنا بهذا العلم الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل حرصنا على الفرائض ثم أتبعناها النوافل حتى يحبنا ربنا؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؟ أم أننا مفرطون ومقصرون؟ لا بد أن يسأل الإنسان نفسه هذه الأسئلة أيضا. لا بد أن يسأل نفسه هذه الأسئلة وهو يحاسب نفسه على العبادات. كثير منا تمر الأيام، تلك الأيام التي هي محسوبة في العمر، تمر الأيام وتمر الشهور ولا يكاد يصلي الفجر في جماعة إلا مرات معدودات. تمر الأيام تلو الأيام وهو غافل عن ذكر الله عز وجل، ربما لا يقرأ كتاب الله عز وجل ولا يقرأ منه شيئا إلا في المواسم كرمضان وغيره من المواسم. هذا يحتاج إلى محاسبة، هذا يحتاج إلى وقفة. فإذا فانتقل إلى المعاملات، الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول أيضا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Oh! من جوانب هذا الدين. ربما أحسن الإنسان في عقيدته، وربما أحسن الإنسان في عبادته، ثم سقط في معاملته فيدخل النار والعياذ بالله. وإن شئت أن تدرك ذلك إدراكا يقينيا وأن تعلم دليله من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله، فتأمل تلك الآيات التي قرأتها عليك، ثم تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقضم عليهم أخذ من سيئاتهم فطرحت عليهم ثم طرح في النار. نسأل الله العافية ونعوذ به من الخذلان. سبحان الله العظيم، يبدو أن هذه الأساليب التي يسلكها النصابون والمحتالون وهؤلاء الشياطين من شياطين الإنس، يبدو أن مصدرها واحد وهو الشيطان الرجيم إبليس اللعين. نفس الصورة تتكرر هنا وهناك، نفس الألعاب التي يلعبون بها على الناس. يأتي أحدهم فيزعم أنه رجل أعمال كبير مع أنه شاب في الثلاثين، ثم يسحر بلسانه، وإن من البيان لسحرا، ويوهمك أنه صاحب عمارات وعقارات وتجارات، ثم يبتز مالك ويضحك يجمعون الملايين من الناس الطيبين البسطاء، ثم يبدلونه فيخربون البيوت ويفسدون في الأرض. وهل ترى أيها الأخ الحبيب أن الله عز وجل يبارك في مثل هذا؟ هل تظن أن الله عز وجل يبارك الله عز وجل. صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم. فإن ذلك هو أول خطوة في سبيل التوبة النصوح. أما إذا ترك نفسه هكذا فلا يمكن أن يتوب ولا يمكن أن يعود إلى رب، إنه يظن أنه محسن وهو مسيء، يظن أنه سابق بالخيرات وهو ظالم لنفسه المبين، يظن أنه لا أحد يسبقه في العمل الصالح وهو في أسفل سافلين. لكن إذا حاسب نفسه عرف الحقيقة وعلم أنه لا بد له من التوبة قبل فوات الأوان، ولا بد له من تصحيح المسار، ولا بد له من تقويم الاعوجاج، ولا بد أن يزن عمله قبل أن يوزن عليه، ولا بد أن يلقى ربه بتوبة نصوح حتى يتوب الله عليه. وأما الثمرة الثالثة والأخيرة إخوتي الكرام من ثمرات محاسبة النفس، فهي أن محاسبة النفس طريق إلى التزكية. قال أهل العلم: ما أنزل الله كتب ولا أرسل رسل ولا شرع الشرائع ولا بين الأحكام ووضع الحلال والحرام إلا من أجل تزكية النفس وتطهيرها. واقرأ إن شئت: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال: ما أرسل الله رسل ولا أنزل الكتب إلا من أجل تزكية هذه النفس حتى تستحق أن تدخل الجنة وأن تنجو من النار. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يكثر أن يدعو الله به أنه كان يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وأقسم الله عز وجل بهذه النفس في كتاب عزيز وقرن ذلك بالتزكية، فقال سبحانه وجل في علاه: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال أهل العلم: زكاها بالتوحيد، زكاها بالعبادة، زكاها بمكارم الأخلاق، دساها بالشرك، دساها بالبدعة، دساها بالمعصية. نعم، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ كأنه وضع هذه النفس في أسفل سافلين، بالشرك بالله عز وجل، البدعة في دين الله ومعصية الله. زكاها فقد اتقى بها في مراتب الإيمان. الله عز وجل حينما أمرنا بالزكاة ماذا قال؟ قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم فيها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. حينما فرض علينا الصيام ماذا قال؟ قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه تزكية النفس الإنسانية. من غساقها واصلي واسلم على النبي